ونحمد الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الذي كنا نتحدث حوله هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي بما تحفرون. وفي آخر لقاء لنا تحدثنا حول عبارة وإنما رضي بالتحريش، وذكرنا أن التحريش بمعنى إثارة العداوات، وأن أشدها ما كان بين الرجل وزوجه وبين الجار وجاره وبين الرجل وأبنائه. واليوم إن شاء الله أريد أن أسوق حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه على أنه وصية اختتام عام وافتتاح آخر. والحديث مشهور معلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه وساقه بتقديم يدعو للفرج والاهتمام. فمعلوم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موصى عليها بالحفظ، يعني مطلوب من كل حديث أن يحفظ. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد لا يحتاج إلى أسباب تأكيد، بل إنك أنت إذا أمرت بأمر أو تحدثت عن شيء وأردت أن تؤكده قلت قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسبته إليه صار الأمر مؤكدا. فإنما تأكيد الأمر عندما ينسب إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو التأكيد. فإذا ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله مؤكدا دل ذلك على جدارة الأمر بذلك. الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزهد، وأخرجه أيضا ابن ماجه أخرج بعضه، يعني أخرج جزءا كبيرا منه، وأخرجه أحمد في مسنده. والصحابي الجليل الذي روى الحديث هو أبو كبشة الأنماري، واسمه عمر بن سعد. وأبو كبشة كنية، كنية هذه الكنية كانت مشهورة لرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واحدا من مواليه. ولعل بعضكم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يقولون، كان المشركون يقولون ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة. فأبو كبشة الأنماري راوي الحديث غير أبو كبشة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، غير أبو كبشة الذي كان المشركون ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، لأن أبو كبشة الذي كانوا ينسبونه إليه هو زوج حليمة الشعبية. كانوا يقولون ابن ابي كبشة اي انه ابنه من الرضاع لانه رضع من حليمة. وابو كبشة الانماري هذا عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسكن الشام. اما ابو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات يوم مات الصديق. يوم مات ابو بكر الصديق. ابو كبشة الانماري يروي هذا الحديث فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والرواية بالسماع بقوله سمعت هذا من اعلى درجات التحمل. من اعلى درجات التحمل درجات النقل. درجات التحمل الفاظ التحمل فيه حدثنا واخبرنا وانبأنا وقال وعن وسمعت. فحدثنا وسمعت بدرجة واحدة لا تختلف عند العلماء في انها سماع مباشر. واخبرنا قد تطلق على اخبرنا على ما قرأه على الشيخ وهي درجة موثوقة. بل ان بعض اهل العلم يرى القراءة على الشيخ احيانا اوثق من السماع. ودليلهم في ذلك تحمل القرآن. يعني الشيخ لا يكتفي بان يسمع القرآن لمن يتعلمه منه ولا يرضى حتى يسمعه منه. من اجل ذلك يعتبرون درجة قراءة التلميذ على شيخه درجة قد تفوق السماع. ولكن انما ذلك يكون فيما يحتاج الى ضبط الفاظ في القرآن والسنة ليست بهذه الدرجة. لان القرآن الكريم له من الفاظ قراءته ما لا يحتاج غيره من الحديث، ما لا يبلغ اليه غيره من الحديث. فيقول ابو كبشة الانماري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه. نسوق الحديث كاملا ثم نشرع في الكلام على بعض اجزائه. ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. واحدثكم حديثا فاحفظوه انما الدنيا لاربعة نفر. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهو نيته. يعني هذا القول نيته. فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو نيته فوزرهما سواء. الحديث قال عنه الترمذي يعني في اخر روايته قال ابو عيسى اي الترمذي وهو حديث حسن صحيح. الحديث مقدم بهذه المقدمة التي تدعونا الى ان نتواصى به ونحفظه، منها ثلاث اقسم عليهم. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام فلا يحتاج كلامه الى قسم، لا يحتاج كلامه الى قسم، فما بالك اذا اقسم. ولذلك ينبغي الوقوف والتدبر عند هذه الثلاث، ثم يقول واحدثكم حديثا فاحفظوه، ويعيد هذه العبارة عندما يقول انما الدنيا لاربعة نفر احدثكم حديثا فاحفظوه، مع ان حديث اخرى نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ويقول بلغوا عني ولو آية، فيدعو الى حفظ الذي يقوله، ويخص هذه المسائل من بين المسائل المحفوظة. فثلاث اقسم عليهن وانما الدنيا لاربعة نفر، يبقى مجموع الكلمات في سبع فقرات في الثلاث المقسم عليهن، وفي تصنيف الناس الى اربعة نفر. واضح ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اقسم على امر فانما ليزيل الشبهة عنه، فيقول ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. وهذه تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يا عبد الله تقول مالي مالي وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. اذا المال بيقسم قسمين، قسم لك والقسم الاخر ليس لك. الذي لك يقسم الى بال وفان وباقٍ. على هذا بعد هذه المقدمة نسأل، لو ان رجلا معه من المال الفا انفق في سبيل الله من هذه الالف مئة، كم بقي من المال؟ مئة. اللي بقي مئة ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقت فابقيت أشد الأجوبة خطأ أن تقول بقي تسعمائة، لأن هذا هو الذي ليس لك، وأوسط الأجوبة أن تقول بقي الألف، على اعتبار أنه قد يتصدق من هذه التسعمائة التي لم تدخل في باب الصدقات، لكن الذي يقطع ببقائه اذا لم يدخل العبد، عليه اسباب ازالة الثواب، هو ذلك الذي انفق في سبيل الله اذا لم يدخل عليه رياء ولا سمعة ولا محبطات من محبطات الاعمال، فيرجى ان تكون هذه المئة هي الباقية. ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. يأتي السؤال الثاني، رجل يملك من المال الفا تصدق من الالف بمئة، كم نقص ذلك المال؟ ما نقص شيء، لان الرسول يقول ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص من المال شيء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال عبد من صدقه. التدقيق على تصحيح هذه الالفاظ يدعونا اليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم، يبقى هو بيقسم واحنا لابد ان نتبع ادنى شيء ان نصدق عند القسم. ان المطلوب الفرض علينا ان نصدق بغير قسم، فما بالكم اذا اقسم ان نكون اشد تصديقا. من اجل ذلك فاننا ندقق في الامر تدقيقا. ولذلك فان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له ان شاة ذبحوها ذبحها اهله وتصدقوا بكلها ولم يبق الا ذراعها، فقالوا ذهب كلها ولم يبق الا الذراع، فقال لهم قولوا ذهب ذراعها وبقي كلها، لان هذا هو الذي يرجى ان يبقى. وهذا حقا لو تدبرت انك تحيا في الدنيا اعواما معدودة وتؤدي فيها انفاسا معدودة محدودة، ثم تقبل على ربك سبحانه فتجد التسبيحات قد غرست فصارت شجرات تستظل وغيرك لا يستظل، وتجد الصدقات تدفع عنك لدح النار وغيرك يصطلي، فترى الباقي وتشعر به وتندم على الفاني، تندم على ذلك الذي افنيته. فان كنت انت من اهل الابقاء فان الله يتصدق عليك فيجعل الحلال الذي افنيته في حلال باق ايضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في زوجتك لك عليها أجر. لو سألتكم الهرم الأكبر من الذي بناه؟ هتجاوبوا مين؟ خوفه. طب خوفه كان بيشيل الأحجار، إنما وضع ذلك بأمره، إنما كان ذلك بأمره. فكأنك إذا حملت الطعام وأمرت أن يدخل إلى البيت وأنفقته فقد وضعته في أبنائك. إلا أن المزيد من الامتثال حتى تضع اللقمة في الزوجة فتكون مباشرا لبعض الطعام كذلك، يرجى به أن يكون في ذلك مزيد مثوبة. اذا رب العزة يجعل هذا الفاني اكلت فافنيت، اكلت فافنيت، رب العزة يجعل هذا الذي اكل ففني مكتوب لك في صحائفك باق، لانك ابقيت منه الشيء الذي يسترك يوم القيامة، فالله يكتب لك ما فعلته بعد ذلك من المباحات من اتي في كفة الثواب والطاعات. اما الذي اعتاد الا يتصدق الا اذا كان وراء الصدقة نفع عاجل، انما يتصدق ليقال جواد، فتلحق تلك الصدقة بالفال فيقال له انما فعلت ليقال وقد قيل خذوه فالقوه في النار، فلا الصدقة دفعت ولا اللقمة التي وضعها في زوجته منعت، انما الله ابقى لذلك الذي جعل الاصل في عمله انه يتصدق كلما استطاع. الذي جعل الاصل في عمله الطاعات، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحاب هذه الصدقات فقال وإن في بضع أحدكم لصدقة، وإن في بضع أحدكم لصدقة. قال يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إذا أتى في حرام يبقى اذا هذا المتحري المتحري للحلال المتعفف عن الحرام يكتب له الحلال الذي يكون من امر مطعمه ومشربه وشهوته يكتب له به الاجر. ما نقص مال عبد من صدقة. ومال عبد هنا ثيقة اخرجت مخرج النكرات. وما نقص جاهت السياق منفي. والنكرة في سياق النفي تعم. ما نقص مال عبد من صدقة. من صدقة. ايا كانت هذه الصدقة كبرت او صغرت. ما نقص مال عبد من صدقة. فهل تصدقت بالمال كله فما نقص المال. وان تصدقت بنصفه فما نقص المال. وان تصدقت باليسير منه فما نقص المال. وانما يفعل العبد بقدر يقينه. واي عبد لا يتيقن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم. من الذي لا يتيقن اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم. الذي لا يتيقن عند القسم كيف به يتيقن والقول بغير قسم. ثلاث اقسم عليهم. ما نقص مال عبد من صدقة. وما ظلم عبد مظلمة. ايضا السياق سياق النفي. ومظلمة نكرة. فلتفيد العموم. ما ظلم عبد. لكن هنا ينبغي ان نركز على كلمة عبد. يعني مؤدي للعبودية. داخل في اصل العبودية. داخل في اصل العبودية. والمقصود بها العبودية الاختيارية. يعني شهد ان لا اله الا الله. وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. واقر به بالايمان واركانه. واقر بالاسلام وشرع يعمل به. دخل في اصول الايمان. دخل في العبودية. وعرف انه عبد وان الله له رب. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. طب مظلمة هنا صبر عليها. صبر مع قدرته على الانتقام والوصول الى حقه. ام صبر حتى ولو وهو غير قادر. لا شك ان وهو قادر اعلى في الدرجة. لكن انظر مثلا الى امرأة فرعون. صبرت على فرعون وعمله. فرب العزة سبحانه وتعالى عوض صبرها رفعة وعلوا. كانت قادرة على تغيير حال العمر. ومع هذا صبرت على هذه المظالم فأعلاها الله. وكذلك يوسف ألقي في الجب مظلوما. ألقي في الجب مظلوم. ظلمه إخوته حتى خروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. فانظر ما كان قادرا على رد الظلم الذي وقع عليه ولكنه صبر. ودخل السجن مظلوما غير قادر على الانتقام. وامرأة العزيز اصرت على ادخاله السجن وقالت لئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فصبر على السجن فأعلاه الله عز وجل في الدنيا. كل هذا العلو واقع في الدنيا واقع ايضا في الاخرة، والامر في الاخرة واضح جلي بقوله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب. قد يفوت علو الدنيا كما فات اصحاب الاخدود، صبروا واحرقوا ولم ينالوا في الدنيا شيئا، انما نالوه في الاخرة، نالوه عند الله. فان ضاع في المالية لم يضع في الباقية، وان نال في الباقية فتلك مقدمة عاجلة والثواب باق عند الله. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، والصبر منع التفخط، وليس الصبر منع رجوع الحق الى صاحبه. ليس من الصبر ان تقول اذا فلا اطلب ان يرجع الحق، لكن من الصبر ان تقدم الشكاية الى من يستطيع ازالة المظلمة. واي قادر يستطيع ازالة المظلمة الا الله. اذا فالشكوى الى الله ليست من قبيل ترك الصبر، انما الشكوى الى الخلق الذين لا يقدرون هي التي قد تنافي الصبر. انما الشكوى للناس للذين يستطيعون تغيير المنكر مما ينافي الصبر. اما التسخط بالاقدار وان تشكو رب العالمين لخلقه فتلك هي التي تنافي الصبر. فهذا الذي اصابته مخمصة اخذ يشكو للناس ما وقع فيه وترك سؤال رب العالمين، فكيف يعد من الصابرين؟ فالصبر انما يكون صبرا شرعيا جميلا عندما يخلو بالتسخط من الاقدار. صبر. وصبر الرجل يزيد اجره كلما كان الصبر على امر لا يطيق التخلص منه. يعني مثلا قد يصبر على زوجة سوء، او قد تصبر على زوج ساء خلقه، ويزيد على ذلك ان يصبر على ام قد فقدت الصواب في عقلها وساء تصرفها، فلا يتصخط بيحمل اولاد وزوجه، ولا يتصخط بما تطلب منه امه فضلا عن ابيه. اذا هذا الصبر هنا اوجب، الصبر هنا اوجب. فقد يرى الرجل ان اباه قد ظلمه لاخوته فيصبر منفذا وصية ابيه برا به، فابشر يا صاحب هذه فانك ترى العز في الدنيا ويبقى لك في الاخرة. وهذه مسألة كثيرة الانتشار. يا اخي الاب رجل ما تعلم امرا من دين الله عز وجل، فيقسم ويعطي الابناء ويكون بعضهم الحن في الحجة من بعض فيعطيه ويمنع غيره. فان قلنا للرجل هذا عطاؤك هذا الذي اعطيت لا يجوز، انما نقول لذلك المظلوم: صبرك على تلك الظلامة تنال عزه في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهن. اقسم عليهن. فينبغي الا يحتاج الى دليل فوق ذلك. لا يحتاج الى دليل فوق ثلاث اقسم عليهن. هذه مسألة يا اخواني ينبغي ان ترطب القلوب. ان ترطب القلوب. وينبغي ان تداوي الجراح. مررت منذ ايام قليلة على بعض مسائل وضاقت نفسي لما تحمل، ثم منت الى موقع فوجدت كتابا رسالة صغيرة تحكي قصص الصابرين، وكأنها وضعت على قدر لألقاها، فما أن فتحت فقرأت بضع أسطر حتى طابت نفسي ورجوت أن يكون ذلك لله رب العالمين. فقرأت قصص الصابرين خاصة من الأنبياء والمرسلين، قصص هامة تعود العبد على ان يصبر، لان الكثير منا يريد ان يكون الصبر معناه ان تصبر حتى تنال الحق الذي اعطيت الذي فقدت. يريد كل واحد ان يكون الصبر عاقبته ان ترد الظلامة التي ظلم. اذا فاين الاجر؟ اين الاجر؟ تدبر ان المهاجرين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا في مكة الديار والاموال، ثم عادوا بعد الفتح فصاروا هم السادة، ثم لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم أن يسترد شيئا مما ظلم. طب هو جاء صح مقدره؟ طب يا رسول الله ما ننصف الحق نرجع الحق، لكنهم وهبوا لله فرجوا ثوابه عند الله، فكان منهم الذي يكال له الذهب والفضة في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فالنعيم لا يوصف. إذن يا إخواني ظلمات الدنيا أمرها هين، والصبر عليها شأنه رفيع، شأنه عال ورفيع. ورب العزة سبحانه وتعالى يعطي العطاء الواسع، ثم الذي ينبغي ان نتذكره ان الفلاح يضع الارض ويرجو منها رزقا، وان التاجر يرعى المال ويرجو منه رزقا، وأن الصانع والمحترف يقوم بحرفته ويرجو من وراء حرفته رزقا، وكل يسمي عمله باب رزق. ورب العزة يرفع منا الأنظار إلى السماء فيقول وفي السماء رزقكم، حتى لا يظن ظان ان الزرعة اذا لم تثمر انه لم يرزق، وان التجارة اذا بارت انه لم يرزق، وان الصنعة اذا فنت انه لم يرزق، وحتى لا يظن احد ان التنافس بينه وبين صنعه في عمله من اجل ان يزيد الرزق، حتى تدنى الناس فصار الطبيب يرى رزقه في جيوب المرضى، وصار المعلم يرى رزقه في جيوب التلامذة، وصار المحامي يرى رزقه على الخصومات كلما زالت الخصومات، فيتمنى الطبيب زيادة الوباء ويتمنى الحارس زيادة البلاء من أجل أن يرزقوا. والله عز وجل يرفع عنا ذلك كله وبالتمام. إذن فكل هذه الظلامات التي تقع في أمر الدنيا إنما هي في أمر هين، في أمر قليل. إخوة الإسلام، لو فتش كل واحد منا في صفحة يومه وحياته لوجد مظالم كثيرة يحسب أنه فيها واقع، وكل واحد ينظر فقط إلى مظالمه، ولو نظر إلى ما ينبغي أن يعطيه، لو تبدل الأمر ونظر من الذي ظلم، إن كل واحد منا ينظر إلى الكلام الذي جيء إليه فجرح، ولا ينظر إلى الكلمات التي خرجت منه فجرحت غيره. فينبغي عندئذ إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ما ظلم عبد مظلمة إلا زاده الله بها عزة، أن نخشى أن ما ظلم عبد مظلمة إلا ورث بها ذلا. يبقى المظلوم يصبر فيرث عزة، يبقى في المقابل الظالم حارس هيصبح عزة على من؟ يعني يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فصار عزيزا على إخوته، وصار يوسف عزيزا، وامرأة العزيز تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذن هذه صور الظالمين، صاروا أذلاء. فليخف كل عبد منا على نفسه ان يقع في باب ظلم فيناله من ظلمه ذلا. ولو ان امر الذل كان في دنيا ثانية لهان الامر، لكن امر الذل يمتد الى الاخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا: ينصب لكل غدرة لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن مين؟ ابن فلان. خلي بالكم، لان الناس بتظن ان الناس الاخيرة يدعون بمين؟ بامهاتهم، هذا غير صحيح، انما يدعون بالاسماء التي عرفوا بها عند الناس، لأن أسماء دعوة الناس بأمهاتهم غير معروفة في الدنيا. فيشهر لواءه غدرة فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فيعتريه الصغار، يعتريه الصغار ويصيبه الذل. فمن ظلم ينبغي أن يخاف، لأن النبي أقسم: وحيث تضاعف المثوبة يخاف من مضاعفة العقوبة. يعني رب العزة وعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن اتقيتن، وأوعدهن إن خالفوا ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة المسجد الحرام ويبين مضاعفة الأجر فيه، ويقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيبين حرمة هذه المظالم في الدماء والأموال والأعراض. أقسم عليهم والذي يقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يرى ان الظلم وقع عليه فيخفض الجناح ويلين، فيظن الناس انه بلغ بذلك ذلا، انما بلغ بهذا عزا لانه قدر على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون من الصرعه؟ من الصرعه؟ فقالوا: الصرعه منا من لا يصرعه الرجال. فيقول صلى الله عليه وسلم: الصرعه الذي يتمالك نفسه عند الغضب، او قال عند الشدائد. عند الشدائد. انظر ايها الاخ الكريم الى ظلمات الدنيا، وان رب العزة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عن ذين انتطهوا؟ رب العزة يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، فما بالكم بالذي كانت له عزوة من اولاد واقارب واستطاع ان يظلم فظلم. ورأيت انه ان صاحب المظلمة لم ينل ظلامته في الدنيا، فان احسن فصبر، فالله اقدر، الله قوي، الله قادر. الله اغرق فرعون وخسف بدار قارون واذل هامان، والله جلت قدرته جعل تراب الارض استوعب كل الاكابر فيما مضى، وهم يستوعبون كل الاكابر فيما قبل الى ان تقوم الساعة. يصرون تراب تدوس عليه الاقدام، ولا يبقى الا ما قدم العبد من عمل، ان خيرا فخير وان شرا فشر. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. ليست دعوى الصبر انتهاء عن الانتصار، انما هي انتصار بالحق. والصابر اذا تملك من اخذ حقه عفا كانت له درجة اعلى، لان من عفا واصلح فقد وقع اجره على الله. وكل معط يعطي بقدره، فاذا كان الذي سيعطيك هو الله فاي قدر ستنال؟ عندئذ تقول: يا ربي اريد واريد واريد. فيعطيك الله ما قلت اريد، ويعطيك فوق المزيد، لانه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. ولو تدبرنا ان الدنيا، كلمة الدنيا عندنا معناها الارض، كده معناها الارض. كم تكون الارض في السماوات؟ الارض في السماوات لا، دون الحلقة في الفلك، دون الحلقة في الفلك. اذا كان علماء الفلك بما كشفوه من فضاء محدود يقولون ان الارض في الكون كمكتبة بها 500 مجلد من كبار المجلدات، او 5000 مجلد، لا اذكر الرقم الذي ذكره، والارض فيها اصغر من نقطة النون في صفحة من صفحاته. هذا ما يقوله فلكي الارض بما كشفوا من الكون. يعني يا اخواني، الكون اللي بيعترف به الفلكيين بيقسموه قسمين، منظور وغير منظور، منظور وغير منظور. فالمنظور بيستطيع انهم يقدروه، وغير المنظور بيفترضوا له حسابات. ولكن رب العزة حدثنا عن الكون منظوره وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بين السماء والأرض، وذكر السماء الدنيا، وأن غلظها كما غلظ بين السماء والأرض، وبين الأولى والثانية مثل ذلك، وغلظ الثانية مثل ذلك، إلى سبع سماوات، وأن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، في فلاة من الأرض. فلو أن رب العزة أعطى كل مظلوم على الأرض آلاف آلاف ظلامته لكفى الكون المنظور اللي بنقول انه 500 كتاب ولا 5000 كتاب، والكتاب فيه كم صفحة ودي نقطة نون يبقى حيديله صفحة على بعضها. ومع ذلك فإن وراء هذا من الكون ما لا يعلمه إلا الله. ومثل الكرسي هذه الفلاة في العرش كخردلة في كف أحدكم، كخردلة في كف أحدكم. فيا أيها المظلوم اطمئن، فإن عاقبة الصبر خيرا كبيرا، واعلم أن رب العزة وضع شرعا كاملا فاعمل بشرعه تحظى خيرا عظيما. اعمل بشرعه، اصبر اصبر، فانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وليكن صبرك صبر جميل لا تسخط فيه، انما صبر الواثقين بما عند الله رب العالمين. صبر من عرف ان الله ربا يحكم الكون. لا تظن انك ان صبرت فقد تركت، وان اجتهدت في التسخط فقد حصلت، لان رب العزة لا يغفل عن شيء، لا يغفل عن شيء. واذا اردت الدعاء فالدعاء عبادة، فالدعاء عبادة. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، فلا يؤجل من اجل ضعف منه سبحانه وتعالى، انما يؤجل لأمر يعلمه، فلعل التأجيل فيه زيادة أجر ورفع درجة لك تعلو بها عند الله رب العالمين. ما ظلم عبد مظلمة كأني بالخيانة قامت، وكأني بالمظالم نشرت، فرأى العبد الذي لا ظلامة وقعت عليه أن الناس فازوا وخسر، فيتمنى يومها أن لو مظلمة ترفع بها درجته ليوفى أجرا عند الله، فيرى غيره فاز، ويرى ذلك الذي ظلم الناس جميعا انه صار في ادنى الدرجات. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعدل بين اثنين صدقة، في حديث ابي ذر المشهور قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة في الكلام، فقال تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. فما بالك بمعلم في فصل في 50 تلميذ بيعدل بينهم، ما بيعدلش بين اثنين فقط، ولكن بيعدل بين جمهور. فما بالكم بسلطان يعدل في أمة والمعلم يظلم في فصله أو السلطان يظلم في أمته؟ فكم من الأوزار تقع عليه؟ الرجل يعدل بين أبنائه له صدقات، والزوج يعدل الزوجات فيعدل بين الزوجات، ويأتي الذي يظلم في زوجاته مائل الشق يوم القيامة لأنه ظلم بين الزوجات. فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تظن أن عظم المكلف لك يدفع عنك الظلم الذي وقعت فيه. لو كلفك رجل عظيم تقول والله أنا مأمور بكذا، أنا يعني بنفذ الأوامر التي علي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له في آخر وصيته: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأنصار فيقول: يا معشر الأنصار اسمعوا وأطيعوا، وإن أثرت عليكم. فعلى هذا نقول للزوجة التي وجدت أنها في بيت زوجها ظلمت: اسمعي وأطيعي، وإن أثرت عليك فإن الله قادر وسيعطي لك الأجر. لأن كثير من النساء يجدن أن الحياة في البيت تحتاج إلى تحمل من أجل أطفال يعيشون. لا تظني أن التحمل من أجل أطفال يعيشون إنما ينال الثواب فيها ذلك الأطفال، إنما الله رب العالمين يعطي الأجر ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. الإنسان عجول. حاولت أنني أبحث فيما أعرفه من السنة إن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن يرى الإسلام منتشرا فما وقع. لكن كل الناس اليوم، كل واحد اليوم مهما كان في حجم الدعوة وفي حجم الأمر، فقال: يا سلام، ربنا يورينا يوم انتصار الإسلام. عايز يشوف، يريد الثواب العاجل. والله قبض نبيه والنفاق لم يفارق المدينة. وعمر بن الخطاب يقول: ما كنت اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قبل ان يخضي على النفاق. النفاق لم يفارق المدينة. فإذا أردت أن ترى النعيم فإن دار النعيم هي الآخرة، وإن زهدت في نعيم الآخرة فليس ذلك من الإيمان في شيء. ما ظلم عبد مظلمة. وبعدين الرسول يقسم وكيف بنا لا نصدق. هبوا إخوة الإسلام أننا عملنا بهذه الفقرة. لو تصورت أن الناس عملوا بهذه الفقرة، لو وقفنا في ساحة محكمة وخطبنا فيهم بذلك فوثق الناس بذلك الكلام لعاد كل واحد إلى بيته، ولأسرع كل ظالم إلى مظلومه يعطيه الأجر، ولزهد كل مظلوم في الظلامة التي ترد إليه. إذن فماذا يفعل الإيمان في الحياة؟ وأي جنة يحياها الناس في الدنيا إذا عملوا بالإيمان؟ والصبر شطر الإيمان. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. يبقى إذا مطلوب إن أنا أعرف الصبر وأناقش الصبر، مطلوب إن أنا أرى هل أنا ظالم ومن الذي ظلمت، فأسرع إلى مظالم الدنيا قبل أن يقتص مني أحد. ما أنا حد يوم القيامة ثم تعرض علي الأعمال. أنا تخيلت إني جالس في جلسة في بيتي أو بين أصدقائي وفتحنا مسجل من غير ما ندري، ثم تكلمنا ساعة أو أقل من ذلك وفتحنا المسجل وذكرنا أحد الحاضرين بأن هذه الكلمات ستعرض علينا مكتوبة في الصحائف عند الله يوما. عادل كل كلمة من الكلام اللي قلته، أتدبر في كل كلمة قلتها، أي كلمة أرجوها وأي كلمة أهرب منها. جربوها ستجد الأمر شديد، ستجد الأمر شديد. كلمات أنا قلتها أريد أن أهرب منها، أريد أن سألقاها لقائل أن يقول طب ده المسألة عايزة وقت طويل. هو وقت القيامة قصير 50,000 سنة لما تعد تحاسب. 50,000 سنة أنا عشت نايم في عمري نص العمر نوم وعدم تكليف، والنص الثاني يقظة، فهذا النصف الذي عشته سأحاسب عليه. حساب طويل. فتجد ان كل امر يقف عليه، لماذا قلت ولماذا لم تقل، ولماذا فعلت ولماذا لم تفعل. اسألوا عن السمع والبصر، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اسأل ومن سؤالي اسأل عن الظلامات التي ظلمت وعن التسخط على المظالم التي وقعت، فلما لم اصبر. فأقول عن كل ظلامة ليتني ما ظلمت، وعن كل مظلمة ليتني صبرت. أريد أن أذكركم أننا الآن لا نزال في الدنيا، دار العمل. فأتذكر المظالم التي وقعت مني ولا أستهين بشيء منها، وأتذكر أنني إن صرت ذلولا على عباد الله سهلا عندهم فالذي سيعطيني ويكافئني هو الله رب العالمين. لذلك فإنني أنظر إلى عملي فأخاف من ظلم أقع فيه، وأنظر لعلي ظلمت، وأنظر إلى الظلامات فأرى موطن الصبر على الظلامة التي وقعت علي، وإن استطعت أن أنصر مظلوما نصرت، لأني سأسأل لما لم تنصر المظلوم. يطلب كتاب عن قصص الصابرين. الحقيقة يا أخواني من أجمع الكتب التي جمعت قصص الصالحين سير أعلام النبلاء، فهذا يمكن أن يستخرج منه ما تحبون من الأشياء المختلفة. يعني كتاب سير أعلام النبلاء كتاب يقع في 23 مجلد ولو مجلدين فهذا، لو يعني تفرغ عليه بعض اخواننا من طلبة العلم كل واحد يقرأ جزء بحيث ان هم يستخلصوا اشياء معينة، نستخلص مثلا قصص الصبر، قصص الحجة، قصص الايمان، قصص الاخرج بنتاج طيب رائع. ومن الشباب الذين تفرغوا لمثل هذه الدراسات الدكتور سيد حسين، لعل بعضكم قرأ بعض كتبه، له من أشهر كتبه كتاب رجال الليل، وله كتب كثيرة لا تستطيع التحرك من مكانها، ولا تستطيع الطهارة، ولا تستطيع الوضوء لكل صلاة، فماذا تفعل حتى تؤدي الصلاة؟ يا إخواني، الذي يهب العافية هو الله رب العالمين، فإذا سلب هذه العافية فإنه يسقط ما يوجب في مقابلها، بل ولا يجب عليها أن تطلب من أحد أن يعاونها في ذلك، لا يجب عليها، لأن الله أرحم من هذا الذي تطلب منه أن يعاونها في ذلك، إنما تصلي على الهيئة التي تستطيع. إن استطاعت الوضوء توضأت، وإن لم تستطع تيممت، والله يتقبل. يقول السائل: يختلف الناس في طريقة التكبير، فنرجو أن تبين لنا صيغة وكم يوم بعد العيد. التكبير طبعا له صيغ متعددة، والصيغة المشهورة عندنا هذه صيغة موجودة، اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه الصيغة موجودة، ومنها من أشهر الصيغ الموجودة في الكتب التكبير مرتين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنها الصيغ أيضا تحتوي على الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. ويجوز التكبير بأي صيغة من هذه الصيغ، وتعدد الصيغ في المجمع الواحد هذا أمر مشروع، أمر مشروع، مش مطلوب الناس كلها يبقى في التكبيرة الأولى وكلها يعني تكبر كلها في صوت واحد، لا، كل بيكبر لأن كل بيتعبد لله عز وجل ينظر إلى عباده، فلحكم ممارسة كرة القدم أو مشاهدة مباريات. الحكم الأصل في السؤال كده الحكم الإباحة، لكن